بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد، اللهم إنا نسألك أن تنور بصائرنا وأن تشرح صدورنا لما فيه خير الدنيا وخير الآخرة. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في الدرس السابق توقفنا عند بداية القسم الأول الذي عرفنا الله عز وجل فيه بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال تلك الأبواب التي أشرنا إليها. إذن نشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا القسم يعني كلمة كلمة وفقرة فقرة حتى نرى كيف عظم الله سبحانه وتعالى قدر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه. قال القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى: لا خفأ على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من فهم بتعظيم الله تعالى قدر نبينا عليه الصلاة والسلام وخصوصه، أي وتخصيصه، خصوصه بمعنى تخصيص، وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لإمام، أي لا تنضبط لأي إنسان. إذا لم تكن تنضبط لإمام فكيف تنضبط لغير إمام، بمعنى من هو من لا شأن له. وتنويه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى نوه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بما تكل عنه الألسنة والأقلام، بمعنى تعي الأقلام وتعي الألسنة، ولا ينتهي قدر محمد صلى الله عليه وسلم وشرفه ومحاسنه. فمنها، أي من تلك المحاسن والفضائل والمناقب، فمنها ما صرح الله تعالى به في كتابه ونبه به على جليل نصابه، نصاب بمعنى المنزلة المقدار، أي صرح في القرآن الكريم ونبه على عظيم نصاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي على عظيم قدره ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، وأثنى عليه من أخلاقه وآدابه. فقد ورد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وحض العباد، وحض العباد على التزامه وتقلد إيجابه، حض الله سبحانه وتعالى العباد على تقلد محمد صلى الله عليه وسلم، تقلد إيجابه، أي ما أوجبه الله عز وجل من طاعته واتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى، كان الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تفضل على سائر الناس، على سائر البشر، بل كما تفضل على سائر المخلوقات. فهو الذي تفضل وأولى، أولى بمعنى أعطى. ثم طهر وزكى، الله سبحانه وتعالى هو الذي طهر وزكى. طهر من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طهره بماذا؟ بشق صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طهره بتحليته بآداب فاضلة ومكارم جميلة. وزكى، زكى الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في أسوته، زكاه سبحانه وتعالى في أمره ونهيه، زكاه الله سبحانه وتعالى في فؤاده وبصره، ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زكى الله سبحانه وتعالى سلوكه فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم ضل، بمعنى ضل أي مال عن عبادة ما كان يعبده آباؤه وقومه من أمور الجاهلية، أي من عبادة الأصنام، فكانوا يعتبرونه صلى الله عليه وسلم شاذا، ويعتبرونه ضالا، أي منحرفا عن منهج القوم في العبادة. فقال الله سبحانه وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب بالضلال والغواية، ولكنه صلى الله عليه وسلم هداه الله فهدى به، هداه الله سبحانه وتعالى وهدى به. ثم مدح بذلك وأثنى، ثم مدح الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، بتلك التزكية وبذلك التطهير وبتلك التحلية، وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى، ثم الله سبحانه وتعالى أعطى لمحمد صلى الله عليه وسلم الجزاء الأوفى على تلك الصفات وعلى تلك المكارم، يعني ما جمل الله سبحانه وتعالى ظاهره وباطنه إلا ليجزيه على ذلك الجزاء الأوفى، وليبعثه في المقام المحمود الذي لا يقوم فيه أحد غير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث كما في صحيح البخاري أن الناس يوم القيامة يعني يقفون في الموقف وقتا طويلا. ثم قال بعضهم لبعض: لو ذهبنا إلى آدم لنستشفعه عند ربنا لعل الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعته. فذهبوا إليه وسألوه أن يشفع لهم، فلم يقبل آدم عليه الصلاة والسلام، وقال لهم: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فإني فعلت كيت وكيت، أي أكلت من الشجرة وعصيت الله سبحانه وتعالى في منان عنه، اذهبوا إلى غيري. فذهبوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام فقال: لقد دعوت على قومي بالهلاك، اذهبوا إلى غيري، يعني كل واحد منهم يذكر خطيئته وخطايا الأنبياء بمثابة حسنات الأبرار سيئات المقربين. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعصون، فسبحان الله عصمهم، ولكن هذا الذي يعتبر بالنسبة إليهم خطايا يعني شي حاجة كبيرة بالنسبة لهم هما. آدم عليه الصلاة والسلام أكل من الشجرة، والله سبحانه وتعالى أراد من هذا العمل أن يكون سببا للنزول إلى الدنيا وللعودة من الدنيا إلى الجنة، إلى حيث كنا وهو الجنة. ولذلك آدم عليه الصلاة والسلام اعترف بأنه أخطأ وأنه أكل من الشجرة، ولكن لما قال له موسى عليه الصلاة والسلام: يا أبانا آدم، لماذا أخرجتنا من الجنة؟ هل تركت تلك الشجرة وتخلينا لهيه في الجنة بخير وعلى خير؟ قال له: يا موسى، يعني أتخاصمني أو تعاتب على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، بمعنى غلبه في حجة، لأنه رد الأمر إلى القضاء والقدر. ثم ذهب الناس إلى إبراهيم، وبعد ذلك ذهب الناس إلى موسى، وذهب الناس إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، كل واحد منهم يذكر خطيئته، إلا شكون لما ذكر شيء الخطيئة؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. إلا عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه لم يذكر خطيئة، ولكنه قال: اذهبوا إلى غيري. تدروني ماذا لم يذكر خطيئة؟ نعم، لأن جدته حنة دعت لما ولدت مريم، قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. الله سبحانه وتعالى عاصم عيسى عليه الصلاة والسلام من أن ينخسه الشيطان حين يولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا وينخسه الشيطان حين يولد إلا مريم وابنها. هذه جوج الناس فقط لكي يضرب الشيطان في الخاصرة ديال الإنسان، فيكون له حظ في ذلك الإنسان فيوقعه في الخطأ. إلا مريم وابنها، بسبب ماذا؟ بسبب هذا الدعاء، دعاء حنة امرأة عمران التي قالت: وإني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فلم يذكر الخطيئة، ولكن قال: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وذكر له فضائل، يعني هم يذكروا الفضائل الأنبياء، والأنبياء يذكرون خطاياهم، وهذا من ما ينبغي أن نتعلمه نحن، أن نتعلم الأدب. إذا كان الناس يمدحونني فإنني لا ينبغي أن أغفل على ماذا؟ على خطاياي، على ذنوبي، فأصدق ما يقوله الناس وأنسى ما أنا عليه من الخطيئة. أنا أعرف الناس بنفسي، وإذا خلوت بنفسي يعني أفعل الأفاعيل، وإذا كنت مع الناس يعني ظهرت لهم بمظهر جميل وبكلام جميل إلى آخره، فإذا هم يمدحونني بما يظهر لهم ولكنهم لا يعرفون شيئا عن ماذا؟ عن خبيئتي وعن سري الذي أخفيه عليهم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول لهم الناس: أنت آدم، خلقك الله بيدك، ونفخ فيك من روحه إلى آخره. فيقول: أنا أكلت من الشجر، يذكر الخطيئة. نوح: أنت أول رسول أرسلك الله سبحانه وتعالى لهداية البشر، وأنت الذي أكرمك الله بالسفينة، وذريتك هم الباقون على وجه الأرض. فيقول: لا، دعوت على قومي بالهلاك، لا تضر على الأرض من الكافرين ديارا. فيذهبون إلى إبراهيم فيقول: أنت أبو الأنبياء، أنت الخليل الرحمن، أنت كذا. فيذكرون مناقبه، فيقول: كذبت ثلاث كذبات، قلت إني سقيم، وقلت بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وقلت هذه أختي. وش كذبت هذه ولا ماشي كذبت؟ ماشي كذبت، هذه كتسمى التورية، يعني يتكلم بكلام يحتمل معنيين، يريد أبعد المعنيين. هي أخته في الدين، وهو سقيم بماذا؟ بعبادة الأصنام، يعني المرض المعنوي، أن الإنسان عندما يرى شيئا يكرهه فإنه يمرض في قلبه، يكون الغليان في قلبه. فالأخرى: بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم. الكبير المتعالى الذي لا يريد أن يعبد غيره، شكون هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. الكبير الذي لا يريد أن يكون له ند في الأرض، الذي له الكبرياء في السماوات والأرض، هو الله سبحانه وتعالى. اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى موسى فيقول: أنت كليم الله، كلمك الله سبحانه وتعالى بدون حجاب. ويذكرون مناقبه، وألقى الله عز وجل إليك الألواح من فوق سبع سماوات. فيقول: لست هناكم، أنا ضربت القبطية فقتلته من غير جريرة. فاذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر خطيئة كما ذكرنا، وقال: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أتدرون بماذا مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ مدحوه بأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه عظيمة جدا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه فضيلة ومنقبة، أن الله سبحانه وتعالى طهر ماضيه وطهر مستقبله، زكى ماضيه وزكى مستقبله. فلم يذكروا أن الله سبحانه وتعالى فرق لك القمر، ولا شق لك كذا، ولا فعل من الآيات التي تنتهي، ولكنهم ذكروا له ما يشاركه فيه، ما تشاركه فيه أمته، ما تشاركه فيه أمة من مغفرة الذنوب، لأن هذه المنقبة الناس كلهم يريدونها، كلهم يريد أن يتنافسوا عليها. ولذلك ورد في كثير من الأحاديث أن من فعل كذا وكذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ولكن ما فيه ما تأخر، وما تأخر خاصة بمن؟ خاصة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الفقرة ما يتعلق بالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. الفقرة الموالية ما يتعلق بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، بما خلق الله عز وجل عليه محمد صلى الله عليه وسلم من الصورة الحسنة، الصورة الجميلة، والشمائل المحمودة. ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه، ما أبرزه الله سبحانه وتعالى للعيان، أي للناس يرونه عيانا، على أتم وجوه الكمال والجلال، على أتم وجوه الكمال والجلال، الكمال البشري والجلال البشري الذي أظهر الله عز وجل فيه قسطا من كماله هو وجلاله. لأن كمال الله وجلاله في أين يتجلى؟ يتجلى في صنعته، يتجلى فيما أبدعه من هذا الكون، يتجلى فيه جلاله ويتجلى فيه كماله. فيستحيل أن يكون الناقص قد فعل كل هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما خلق محمد صلى الله عليه وسلم على أحسن صورة، هذا يدل على كمال الله أولا، ويدل على كمال محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا. وتخصصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة، المذاهب ما ذهب إليه الإنسان، يعني كل واحد منا له مذهب ولا لا؟ ولك تعرف غير المذاهب ديال أصحاب المذاهب، كل واحد منا له مذهب، أن يذهب إلى مكان معين، يجالس أناسا معينين، يحب شيئا معينا من اللباس، شيئا معينا من الكلام، شيئا معينا من المآكل والمشارب، يعني كل واحد عنده مذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم له من هذه المذاهب أجملها، له من هذه المذاهب كرمها. فلا يذهب محمد صلى الله عليه وسلم مذهبا ما في فعل ما أو في قول ما إلا وكان ذلك المذهب على أحسن ما يرام. والفضائل العديدة، فضائل التي لا تعد، وتأييده بالمعجزات الباهرة، المعجزات الباهرة التي بهرت العقول، يعني وأسقطت يعني اجتهاد العقول، لأن العقول لا مجال لها في ماذا؟ لا مجال لها في إدراك حقيقة المعجزة، لأن المعجزة هي أمر خارق للعادة، فإذا كان خارقا للعادة فلا مجال للعقل فيه، يعني ما تدخلش في المعجزة بالعقل ديالك، ما تقولش كيف ذهب إلى البيت المقدس وإلى سدرة المنتهى ورجع في نفسي الليلة والمسافة بعيدة، كم فيها من سنة ضوئية، كم فيها من كذا وكم فيها من كذا، هذا لا مجال للعقل فيه، لأن هذا يدخل تحت إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأمر الله سبحانه وتعالى لا علاقة له بالزمان ولا علاقة له بالمكان ولا علاقة له بالقدرة، لأن القدرة مطلقة، لأن هذه العناصر هي عناصر الفعل، عناصر الفعل هي الزمان والمكان والقدرة. فالإنسان يقول لك كم، أين أصنع لك كذا، هنا، إذن المكان، في كم من الوقت، كذا وكذا من الأيام أو كذا وكذا من الشهور، هذه الشهور التي تطلبها على حسب ماذا؟ على حسب قدرتك، على حسب طاقتك. أنا أنجز هذا العمل في 6 أشهر، والآخر يقول أنا أنجزه في 4 أشهر، هو قادر أكثر، ولكن إذا نسيب الفعل لله سبحانه وتعالى فلا زمان ولا مكان. أما القدرة فهي قدرة مطلقة التي لا يعجزها شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن فالمعجزة شيء خارق للعادة لا مجال للعقل فيه. والناس يعني أدرك الناس لمعنى المعجزة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي قال له الناس قد ذهب محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ورجع من ليلته، أتصدق هذا؟ قال نعم، إذا قال ذلك فقد صدق، إذا قال ذلك فقد صدق. علاش؟ ما غاديش يخدم العقل دياله في هذا الباب هذا، لأنه كان يقول الإعجاز عن الإدراك إدراك، الإعجاز عن الإدراك إدراك، يعني إذا لم تستطع أن تدرك فهذه هي الإدراك في الحقيقة. لماذا؟ لأنك أدركت أنك لا تستطيع أن تدرك قدرة الله عز وجل وطاقة الله سبحانه وتعالى. إذن وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة، البراهين هي المعجزات، البرهان، ما هو برهان محمد صلى الله عليه وسلم على أنه رسول من عند الله؟ هذا برهانه، برهانه القرآن، برهانه هذا الخلق الجميل، برهانه هذا الخلق الجميل، برهانه يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه البراهين الكثيرة. والكرامات البينة، الكرامات ما أكرم الله به الإنسان، والعلماء يقول الكرامة تكون للنبي وغير النبي، بينما المعجزة تكون للنبي فقط ولا تكون لغير الأنبياء. فالكرامة الفرق، الكرامة لغير الأنبياء والمعجزات للأنبياء. وإذا قلنا مثلا في حق المعجزة كرامة فهي كرامة، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. غادي يقول مثلا القرآن الكريم كرامة، أكرم الله بها محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه نقول هذه معجزة أيد الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، فهي من ناحية إكرام لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي من ناحية أخرى إعجاز لمن؟ لقومي، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا نظرنا إلى الناس الذين تحداهم القرآن الكريم نقول معجزة، معجزة من؟ البشر، ما سوى محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا كرامة، أكرمت من؟ أكرمت الذي كانت في حقه وهو محمد صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن لا نقول في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم معجزة وكرامة في الوقت نفسه، وإنما نقول كرامة، لأنها لم تكن على سبيل الإعجاز والتحدي، وإنما كانت على سبيل بيان الفضل، على سبيل الإكرام وعلى سبيل بيان الفضل على هذا الشخص. وقد بوب النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المعروف لدى الجميع رياض الصالحين باب كرامات الأولياء، وجب فيها من بين ما جاء في هذا الباب الحديث ديال سيدنا خبيب رضي الله تعالى عنه، لما أخذته قريش وذهبت به إلى الحل ليقتلوه خارج الحرم، لأن عندهم العقل وما عندهم العقل، شدوا المسلم وبغوا يقتلوه وما يقتلوه في الحرم، علاش؟ يعني تقديسا للحرم. ولكن المؤمن، قداسة المؤمن أعظم عند الله من قداسة الحرم، حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الحرم. ولكن هذا أدي الموازين المنقلبة، انقلبت لديهم الموازين، فما يعرفون ما يفعلون. فخرجوا بخبيب إلى الحل ليقتلوه، فربطوه في جذع شجرة ثم يسددون إليه السهام ويقولون له: أترضى أن يكون محمد مكانك؟ يعني إذا فقط إذا قلت أنا أرضى أن يكون محمد في هذا المكان، أطلقنا سراحك. فقط أن يرضى، مش أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، أن يرضى بذلك، بمعنى أن يقول سبة أو أن يقول كلاما ناقصا في حق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يطلق سراحه. قال: لا والله لا أرضى أن أكون في أهلي، أكون في أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. يعني لا يرضى هو أن يكون في أهله، بمعنى أن يكون بخير وعلى خير ويشك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة. شوكة إذا آذت محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تودي هذا الرجل أولا لما فيه وفي قلبه من محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأوا هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تناوشوه بالسهام، فقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شهدوا في القصة أن أحد المؤمنين راقبه في الليل فأراد أن ينزله من الجذع لكي يدفنه. قال فأنزله، فإذا بالمشركين الذين يتربصون به، يعني تبعوه باش يأخذوا منه هذه الجثة ديال سيدنا خبيب. قال فأسقطها، يعني ليتخفف، ثم دار. شكون هو هذا السيد؟ هذا المقداد، المقداد بن الأسود والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم، هما أمة كاملة، يعني رجلان أمة كاملة. يعني فدار في المشركين يقاتلهم ففروا. قال فعدت إلى الجثة فوجدتها غير موجودة. هل ابتلعتها الأرض أم ارتفعت إلى السماء؟ ما أدري. المهم الجثة إلى يوم الناس هذا ما عرفت أين دفنت جثة خبيب رضي الله. هذا من كرامات الأولياء. وجب فيها كذلك قضية عاصم من ثابت، يعني قائد هذه المجموعة، قتله المشركون هناك على الجبل، فجاءوا ليحزوا رأسه باش يأخذوا الرأس ديالو باش يبيعوه في مكة. هاد بنو لحيان، هاد الناس، هاد القبيلة اللي قتلت هاد الجماعة من المجاهدين، بغوا يديو الرأس ديال سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه باش يبيعوه في مكة للمشركين ثمن البعيد. لماذا؟ لأنه قتل واحدا من المشركين في بدر. قال فذهبوا إليه فبعث الله عليهم ضلة من الدبر، يعني واحد السحابة ديال النحل ما يقدروش يوصلوا باش ياخذوا الرأس. هاد من الكرامات الأولية. أش قالوا؟ قالوا خصنا نجلس حتى الليل ويمشي الدبر. الدبر شنو هو الدبر؟ النحل، أو ذكروا النحل، يعني النحل اللي هو كيقرص مزيان وسميته. قال فلما خليوا الدبر حتى يمشي في العشية عند غروب الشمس ويمشي النحل في حالته ونحن ناخذ الرأس. قال فلما كان الغروب أرسل الله سحابة من المطر، سحابة من الدبر بالنهار وسحابة من المطر بالليل، فحملت جثة عاصم بن ثابت رضي الله تعالى، ثابت بن عاصم رضي الله تعالى عنه، فحملت جثته فدفنتها في السيل، فما عرفوا أين توجد، فرجعوا بخفي حنين كما يقال، يعني رجعوا خائبين. فالله عز وجل لم يطلعهم ولم يمكنهم من قطع رأس هذا الصحابي. يعني فقهاء السيرة توقفوا عند هذه النقطة، قالوا لماذا مكنهم الله من قتله ولم يمكنهم من حز رأسه؟ قالوا لأن قتله شرف له وشهادة، وحز رأسه متلة به، والله سبحانه وتعالى منعه من المتلة ورزقه الشهادة. الله سبحانه وتعالى أعطاه الشهادة ولكن منعه من أن يمثل به المشركون وأن يلعبوا برأسه فمنعهم بذلك. على كل حال هذه كتسمى كرامة الأولياء. الأولياء لا يستنزلون الكرامات، ولكن الله عز وجل هو الذي ينزلها عليهم، بمعنى ما تبقى تصلي وتصوم وتسنى الكرامة، لا، إذا كنت كتسنى كرامة خسر. لكن زي كتسنى باش الله سبحانه وتعالى يظهر على يديك امورا يستعظمها الناس و يعني يقبلون يدك ورجلك من أجل ذلك ويغذقون عليك الأموال وكذا. إذا وصلت هذه الدرجة هذه فأنت من الخاسرين عادا الله وإياك من الخسران. أما أن يظهر الله عز وجل عليك من كرامته ما شاء فهذا أمر موكول له، يدل على أن الله سبحانه وتعالى أحبك وأن الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا. والكرامات البينة التي شاهدها من عاصره ورآها من أدركه. شاهدها من عاصره، شكونهم؟ من الذين عاصره صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. ورآها من أدركه أو هم الصحابة، وعلمها علم يقين من جاء بعده، شكونهم؟ هنا التابعون إلى يوم القيامة، يعني الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم شاهدوا هذه الكرامات، شاهدوا هذه المعجزات من خلال ماذا؟ من خلال ما وصل إليهم من العلم وعلمها. ولذلك استعمل كلمة وعلمها علم يقين من جاء بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقاضي عياض رحمه الله يعني عنده واحد اليقين واحد الإيمان، يعني كيستعمل شي كلمات كيختارها علم يقينين، ماشي علمها للاستئناس، اللي كيقرا هو المعجزات مثلا، ولا كيقرا الشمائل، ولا كيقرا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. انا لا اقراها للاستئناس بمعنى انه فقط يقراها كما يقرا كتب التاريخ، ولكن يقراها كما يقرا القران الكريم، يقراها لانها حياه صاحب الشريعه التي هي ايضا شريعه. ولذلك استعمل كلمة يقين هنا، علم ذلك علم يقين، مش علم مؤرخين أو علم علم التاريخ، مش يقين ولا نسبي؟ علم التاريخ نسبي، نسبي. أنت تحكي وهذا يحكي وهذا يحكي، وكل واحد يحكي خلاف ما يحكي الآخر. ولكن عندما يتعلق الأمر بحياة صاحب الشريعة، بحياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا دين. فانظروا عمن تأخذونه دينكم، فلا بد أن يخذ هذا الدين عن استقاتي، وبالتالي يصل إليك بعلم اليقين. حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا، أي حتى انتهت الحقيقة، حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، عرفناه معرفة يقينية وعلمناه علما يقينيا انطلاقا مما وصلنا من القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما وصلنا في كتب السيرة وفي كتب الشمائل وفي كتب الحديث. وفاضت أنواره علينا، وصلنا وفاضت أنواره علينا. شوف قلت لك عندي واحد الإيمان، واحد الإيمان. هو يرى، هو ينظر رحمة الله تعالى عليه إلى أن ما نحن فيه من نعمة الإيمان والإسلام هي من فيوضات أنوار الرسول صلى الله عليه وسلم. لولاه ما كنا شيئا مذكورا، لولاه ما جلسنا في مثل هذا المجلس، لولاه ما ذكر الإسلام ولا المسلمون ولا الفتوحات ولا المساجد ولا ولا ولا، كل هذا من فيوضات نور الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا المسجد الذي نحن فيه من بركات محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول البصيري رحمه الله لولاه لم تخرج الدنيا. أشمل العدم المقصود هنا الجاهلية التي كان عليها الناس، التي كانوا منعدمين في الجاهلية، منغمسين في الجاهلية. لولا محمد صلى الله عليه وسلم لما خرج الناس من الظلمات التي هي العدم إلى النور الذي هو الإسلام. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو سبب كل نعمة أكرمنا الله عز وجل بها صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين بن محمد الحافظ. هذا الشيخ القاضي عياض رحمه الله، أبو علي الصدفي، معروف بأبي العلي الصدفي الشهيد، وكانت له رحلة إلى الشرق، وقد أخذ السيرة عن المشارقة فرحل بها إلى المغرب، وخصوصا الشمائل المحمدية للترمذي رحمة الله تعالى عليه، أخذها عن العراقيين والخراسانيين ورحل بها إلى المغرب. فأبو الفضل عياض رحمه الله تعالى يحب كثيرا أن ينقل عن هذا الرجل، لأنه يقطع به المسافات، ما يسمى به العالي في السند، يعني يقطع به المسافات، بحيث قال القاضي أبو الفضل العياد عن أبي علي الصدفي عن ابن شافور أو شاهور، واحد في العراق، بمعنى واحد المسافة كثيرة قطعها بشخصين. وهذا يعني يجد له أصحاب الرواية لذة عظيمة، بمعنى عندما تنتقل من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق تجد لذلك لذة وحلاوة في علم الرواية والدراية. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله قراءة مني عليه، يعني كقرأ، شكون اللي كيقرأ؟ القاضي عياض هو الشيخ ديالو كيسمع له كيتصنت له فأجازه وهذا يسمى قراءة على الشيخ فأجازه على ذلك. قال أخبرنا أبو الحسين وفي بعض النسخ حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار هذا أيضا من المشارقة يعني القاضي عياض أبو علي الصدفي عبد الجبار المبارك بن عبد الجبار في المشرق وهذا من المبارك بن عبد الجبار من شيوخ أبي علي أبي طاهر السلفي أبي طاهر السلفي بمعنى أبو طاهر السلفي مش السلفي أبو طاهر السلفي والسلفة هي الشفة المقطوعة كان جده مقطوع الشفة فله ثلاث شفاه فيقال له سلفة بالفارسي سلفة بالفارسي بمعنى صاحب الأشفاه ثلاثة يعني ثلاثة الشفاه فسمي السلفي يعني نسبة إلى جده. هذا أبو طاهر السلفي يعني عمر طويلا يعني فات 100 في العمر دياله ودوز واحد المدة في الشرق ودوز واحد المدة في الإسكندرية ورحل إليه المغاربة فأخذوا عنه قاضي عياض لم يرحل إليه لأنه لم يرحل إلى المشرق ولكن بعث له بالإجازة والقاضي عياض بعث له أيضا بالإجازة يعني كل واحد منهم أجاز الآخر فيقول مثلا حدثنا يمكن نلقى شي رواية عنه حدثنا أبو طاهر إجازة أو كتابة منه إلي كيقول بحال الكلامات يعني أجازه ولم يره فكان أبو علي الصدفي وأبو طاهر السلفي يعني في مستوى واحد رغم مكانة أبو طاهر السلفي فكان هو القاضي عياض رحمه الله تعالى يعني يحب أن يقفز على أبي طاهر السلفي إلى شيخه المبارك من عبد الجبار من أجل أن يصل رواية المغاربة برواية المشارقة يعني قفزا على أبي طاهر السلفي الذي هو شيخه بالإجازة كتابة فهمتي؟ لأن الإجازة كتابة مش هي الإجازة قراءة فأراد أن يقول أنا قرأت على فلان وفلان قرأ على فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم خير من كتب إلي فلان وكتبت إلى فلان. على كل حال هذه بعض الأمور التي تتعلق بأمور السند. قراءة مني عليه قال حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب هادي بن محبوب يسمى المحبوبي له رواية الشمائل عن الترمذي تسمى رواية المحبوبي ولكنها لم تدخل المغرب إلا في القرن الثامن الهجري أدخلها ابن رشيد السبتي يعني الرواية ديال ابن الهيتام أدخلها أبو علي الصدفي ورواية المحبوبي دخلها ابن رشيد السبتي القرن الثامن الهجري يعني بعد 700 هجرية ولكن القضية العياضة شنو غيقول لنا هنا يعني كان هذه طلعت عليها جبتها من طريق أخرى من غير طريق أبي طاهر السلفي عن حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب عمن قال حدثنا أبو عيسى شكون أبو عيسى التلميذي رحمه الله تعالى أبو عيسى بن سورة الحافظ قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجمًا مسرجا فاستصعب عليه فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه قال فارفض عرقا أي فسال البراق عرقا. هذا الحديث شو الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد فيه أبي محمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه. فهذا الحديث دلالة على أن الأنبياء ركبوا البراق ولكن هؤلاء الأنبياء كلهم محمد صلى الله عليه وسلم أكرموا منهم جميعا. في هذا الحديث دلالة على فضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الناس بل على سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والحديث يشير إلى ليلة الإسراء والمعراج لما أراد الله بمحمد صلى الله عليه وسلم خيرا وأراد أن يكرمه كرامة لم يكرم بها أحدا من خلقه ليقربه ويدنيه إليه فبعث إليه جبريل عليه الصلاة والسلام في ليلة مباركة وهي ما ندري ما هذه الليلة هل هي 27 في رجب أو قبل ذلك أو بعد ذلك. على كل حال بعض أو كثير الروايات ترجح أن تكون في رجب، أما أن تكون في 27 ولا 25 هذه أيضا تاتي من المرجحات الثانية. على كل حال هذه الليلة وصفها الله سبحانه وتعالى بالتنكير في القرآن الكريم لأنها ليلة فريدة من نوعها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ليلا تنكير للتعظيم والتفخيم، ليلا من الليالي، ولكن هذه الليلة لا يعرف قدرها وعظمها وما بث الله عز وجل فيها من الفضل إلا الله سبحانه وتعالى. فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم فشرق صدره عند زمزم، بعض الروايات قال فوجدني عند الحطيم، واحد جنب من جوانب الكعبة، الحطيم يعني جهة الحجر. بعض الروايات تقول فانفرج سقف بيتي، يعني سقف ديال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم انفرج، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصعد من بيته. على كل حال رواية قال فجاء بالبراق بعد أن غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وطهره بماء زمزم وأفرغ فيه طستا من إيمان وحكمة. قال فجاء بالبراق فأذن له المحصص من يركب، وسمي البراق وتشبيها له بالبرق لأنه يضع حافره عند منتهى بصره، كحت الحفر دياله في منتهى البصر سرعة سيره. قال فاستصعب عليه، بمعنى استصعب كما تستصعب البهيمة أن يركبها صاحبها، استصعب البراق على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يريد أن يتركه ليركب. فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحدنا كرم على الله منه. قال فارفض عرقا، فسال عرقا، ذلك البراق سال عرقا، يعني من هول تلك الكلمة التي قال له جبريل عليه الصلاة والسلام ما ركبك أحد. بعض الرواية تقول أنه استصعب عليه حتى ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معه في الجنة، أن يحشر معه في الجنة، يعني حتى هو بغي يكون معه في الجنة، وحتى البراق بغي يكون في الجنة. بل والجذع، جذع النخلة الذي يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت حتى ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معه في الجنة. كل شيء بغى الجنة، ماشي غير احنا اللي ما عرف اسمالنا. الجذع يريد الجنة، والجمل يريد الجنة، والبراق يريد الجنة، يعني المخلوقات كلها تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشاق محمد صلى الله عليه وسلم إلا الشقي، ولا يشاق محمد صلى الله عليه وسلم إلا الشقي. أما المؤمن فإنه يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحبه البهائم وتحبه الجمادات قبل أن يحبه البشر، كما قال البصيري رحمه الله تعالى وسلوه وحن جدع إليه وقلوه ووده الغرباء. سلوه وحن معنى سلوه بمعنى زهدوا فيه وصبروا فيه وسمحوا فيه، وحن جدع إليه، الجدع يحن إليه ويشتاق إليه ويريد مرافقته. أما أهل مكة فقد سمحوا فيه وأخرجوه من بلده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المراد من هذا الحديث بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس عامة وعلى سائر الأنبياء والرسل خاصة عليهم الصلاة والسلام. الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه. يعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة بجميل ذكر المصطفى وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره، اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فحواه، وجمعنا ذلك في 10 فصول. يقول اعلم، يعني إذا لم تكن تعلم، يعني إذا لم تكن تقرأ القرآن العظيم، إذا كنت تقرأ فقد علمت، وإذا لم تكن تقرأ القرآن العظيم فلتعلم أن القرآن الكريم في آيات كثيرة، آيات كثيرة جدا، يعني مليئة جدا بذكر جميل المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث في إضافة الصفة الموصوف بجميل ذكره، أي بذكره الجميل، بذكره الجميل وعد محاسنه. القرآن الكريم عد المحاسن للرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال اعتمدنا على ما ظهر معناه وبان فحواه، بمعنى ما غاديش نتبع القرآن كله، ولكن غادي نختار منه آيات التي ظهر معناها ظهورا جليا وبان فحواها بيانا واضحا. ما تحتاج لتفسير ولا للشرح ولا، وإلا فكل كلمة في القرآن الكريم تدل على عظيم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، كل كلمة، كل جملة، كل آية، كل صورة من صور القرآن الكريم تدل على عظيم قدر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يقول نظرا للاختصار، طلبا للاختصار، ونظرا لاقتباس ما يظهر معناه يعني بداهة، اكتفينا بذكر ما بان ما ظهر معناه وبان فحواه. وفيه عشرة الفصول. الفصل الأول فيما جاء في المدح والثناء، أي ما جاء في سياق المدح والثناء، لأن تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، هناك ما جاء في سياق المدح والثناء، هناك ما جاء في سياق الإخبار، هناك ما جاء في سياق الأمر، وهناك ما جاء في سياق النهي، هناك يعني وكل هذا يدل على عظيم قدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما يقول مثلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هل يدل هذا على عظيم قدره؟ نعم يدل على عظيم قدره صلى الله عليه وسلم. ولكن هو بدأ بما يدل على المدح والثناء، بمعنى المدح الصرف والثناء الصرف لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن. تعداد مصدر عدد الشيء يعدده تعديدا، هذا هو القياس. ولكن تعداد جاء من باب ما يسمى بأسماء المصادر، اسم المصدر ليدل على التكرار. تعداد يدل على ماذا؟ يدل على التكرار الكثير، كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول، ماذا قلنا في النكرة؟ تعظيم. جاءكم رسول، أي رسول عظيم جليل القدر، عظيم القدر، من أنفسكم، هذا الرسول منكم أي من البشر. الخطاب اختلف العلماء كما سيأتي في الخطاب لمن يكون، واش من أنفسكم أي يا معشر قريش، أو في من أنفسكم يا معشر العرب، أو من أنفسكم يا معشر الناس جميعا. على كل حال يعني كل معنى من هذه المعاني محتمل. من أنفسكم بشرا مثلنا، ولكنه يوحى إليه، وقرئ من أنفسكم من النفاسة، وهي ماذا؟ وهي الجودة والخيار، خيار الشيء وجودته. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية فهو جيد وخيار، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، الله سبحانه وتعالى اصطفى من كذا كذا ومن كذا وكذا، واصطفاني من بني هاشم، فما زلت خيارا من خيار، بمعنى سلالة السلالة وخلاصة الخلاصة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني إلى شرحناها من أنفسكم، إلى شرحناها بأن من أنفسكم أنه صلى الله عليه وسلم بشر، ولكنه ليس كالبشر فيما أكرمه الله عز وجل به من الكرائم والفضائل والمناقب. عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه صلى الله عليه وسلم ما عنته البشر، عنته الناس، والعنة هو الحرج والشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد لهذه الأمة أن تقع في الحرج، ولا يريد لهذه الأمة أن تقع في الشدة والعسر، بل ما جاء هو إلا ليرفع عن هذه الأمة الإسراء والأغلال التي كانت عليهم، يحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الإسراء والأغلال التي كانت عليهم. ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أجل أن يفرج عن الأمة ما هم فيه من الشدة من الضيق والحرج. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا أكثر مما تحرص المرأة على وليدها على صغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا انشغل الناس يوم القيامة بأنفسهم، انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. إذا قال الناس نفسي نفسي نفسي اللهم سلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي أمتي أمتي، ويذكر أمته صلى الله عليه وسلم. وما أبكاه صلى الله عليه وسلم إلا قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أبكاه أن يكون شهيدا على الأمة وفيهم وفيهم وفيهم، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الأمة سيكون فيها الصالح ويكون فيها الطالح. أما شهادته على الصالح فهي لا يعني لا نقاش فيها، وهو صلى الله عليه وسلم سيفرح بها ويصر. ولكن كيف يشهد صلى الله عليه وسلم على واحد من الذين بدلوا وغيروا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذين أحدثوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يبكيه، لأنه لا يريد لواحد من أمته النار، ولا يريد لواحد من أمته صلى الله عليه وسلم الحرج، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك بكى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. منحه الله عز وجل اسمين من أسمائه الحسنى: الرؤوف الرحيم. الرؤوف الرحيم، رؤوف بمن؟ رؤوف بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة للناس جميعا، رحمة للبشرية كلها، بل للكون كله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن هناك نوع خاص من الرحمة رحم الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين ساروا على نهجه وماتوا على ملته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال السمرقندي، أبو الليث السمرقندي هو من الحفاظ، من العلماء المحدثين ومن العلماء المفسرين رحمة الله تعالى عليه، له كتب كثيرة. قال: وقرأ بعضهم من أنفسكم بفتح الفاء، وقراءة الجمهور بالضم. قراءة الجمهور من أنفسكم، جمع نفسين. قال القاضي الإمام أبو الفضل وفقه الله، قلنا القاضي الإمام، هذه من الألفاظ التي يدرجها الرواة، يدرجها رواة الشفاء، أما هو فإنما يصف نفسه بالفضل. قال أبو الفضل وفقه الله، إذا بغينا نحرر الكلام ديال المؤلف غادي نقول قال أبو الفضل وفقه الله. وأبو الفضل الكنية يمتدح بها ويكنى بها عن الاسم المجرد، معنى باش الانسان ما يذكر راسو كيقول أبو فلان، من أبو فلان، بلا ما تقول علي ولا محمد ولا تقول أبو فلان، يعني تكني عن نفسك، يعني تسر نفسك. فكذلك المرأة نقول أم فلان، أم عبد الله، أم زينب، أم فاطمة، أم كذا، فزي من تقول زينب ولا فاطمة ولا عائشة وما إلى ذلك. فهو يكني عن نفسه بذلك، ماشي تعظيما، وإنما حتى لا يذكر نفسه يعني بالاسم المجرد هكذا. أعلم الله، قال رحمه الله وفقه الله، أعلم الله المؤمنين لقد جاءكم، هو كيشرح دابا هذيك الكف، أعلم الله المؤمنين كم يعني ماذا يا معشر المؤمنين، أو العرب كم يعني ماذا العرب، أو أهل مكة لقد جاءكم يعني يا أهل مكة، أو جميع الناس لقد جاءكم يا معشر البشر، على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب، على اختلاف المفسرين شكون هو المخاطب، واش المؤمنين فقط، أو العرب يعني مؤمنهم وكثيرهم، أو أهل مكة قريش خاصة، أو جميع الناس في اختلاف. من المواجه بهذا المخاطب؟ أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه، من أنفسهم، وإذا كان شيء من نفسك فإنك تعرفه، يعرفونه ويتحققون مكانته، عرفوا المنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفوا الصدق دياله، عرفوا الأمانة دياله، ويعلمون صدقه وأمانته، فلا يتهمونه بالكذب. إذا جاء شيء واحد آخر من شيء بلد آخر من جهة أخرى، يمكن تقلب على السي في ديالو، ياك السيرة الذاتية ديالو، هاد السيدة شنو دار في بلادو عجل عنا، شنو هي المصائب والكوارث اللي دارها في بلادو عجل عنا وظهر في هذا المظهر الجميل. لا، قال لك لا، من أنفسكم، بمعنى ولد فيكم وبعث فيكم، فأنتم تعرفونه بعد أن قبل أن يكون ماذا، أن يكون بشرا سويا، يعني بعد أن كان تعرفونه جنينا، وتعرفونه ولدا، وتعرفونه رضيعا، وتعرفونه طفلا، وتعرفونه شابا، وتعرفونه كهلا. أبعد الكهولة تكذبونه؟ أبعد الكهولة تكذبونه؟ هذا ما يريد أن يقوله. فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم، بمعنى لا يتهمونه بأنه لا ينصح، بل عرفوه بأنه نصوح، عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نصوح. ما يقدرش النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النصيحة لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، فهو صلى الله عليه وسلم نصوح لكونه منهم، وأنه لم تكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابة. إن القبائل العربية النبي صلى الله عليه وسلم له معها قرابة، ولكن ماشي مع مباشرة، قرابة مثلا مع أبيه لقبيلة معينة بني زهرة، قرابة مع جده، قرابة مع جد جده. فإذا تتبعت أجداده إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام فإنك ستجد القبائل العربية يعني تناسبت مع أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع سلسلة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت له فكان صلى الله عليه وسلم نسب وصهر وقرابة مع كل القبائل العربية. وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى، قال وقرابته صلى الله عليه وسلم هم العرب جميعا. وكونه صلى الله عليه وسلم من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على ماذا؟ على قراءة أنفسكم. هذا كل قرأوا أنفسكم، مش نشرح لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال أي كونه أشرفكم، وكونه صلى الله عليه وسلم أرفعكم قدرا وأفضلكم صلى الله عليه وسلم منزلة. وهذه نهاية المدح، يقول القاضي عياض رحمه الله هذه المبالغة في المدح، وهذه هي النهاية في المدح للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة، بعد أن وصفه بأنه من أنفس الناس وأنسب الناس وأحسب الناس، وصفه بأوصاف، ما هي هذه الأوصاف؟ وصفه بأنه رؤوف عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعض الأوصاف يعني كل وصف من هذه الأوصاف لو كان وحده لكان كافيا، فكيف إذا اجتمعت هذه الأوصاف للرسول صلى الله عليه وسلم. وأثنى عليه بمحامد كثيرة من حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم وشدة ما يعنتهم ويضر بهم في دنياهم وأخراه، وعزته ورأفته ورحمته بمؤمنه. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعضهم أعطاه اسمين من أسمائه رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، أعطى الله سبحانه وتعالى اسمين من أسمائه الرؤوف الرحيم من أسماء الله عز وجل، وأعطاه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لا يدخل في باب، لا يدخل في باب الإشراك، مش ما تقولش إذا قلت رؤوف رحيم فقد أشركت، لا، هذا يدخل في أن الله سبحانه وتعالى له صفات مطلقة والبشر له صفات نسبية، ومن البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم رؤوف بما يناسب مكانته ومنزلته، وأنت أيضا رؤوف رحيم بأسرتك بما يناسب مكانتك ومنزلتك، رؤوف بطلبتك وتلامذتك بما يناسب منزلتك، ولكن هل نقارن رأفتك ورحمتك بتلامذتك وأبنائك، هل نقارنها برأفة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة؟ لا أبدا. فإذا إذا طلعنا لهذه الدرجة، فهل نقارن رأفة ورحمة محمد صلى الله عليه وسلم برحمة الله عز وجل ورأفته ورحمته؟ أبدا. وهكذا وهكذا، يعني بدون أن يقع الإنسان فيه يقول فلماذا نقول رؤوف رحيم والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. كي يقول العلماء هذه الصفات إذا أطلقت على الله عز وجل تكون معرفة، وإذا أطلقت على غيره صلى الله عليه وسلم تكون منكرة، فتقول الرؤوف الرحيم والله سبحانه وتعالى، رؤوف رحيم هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا جت في الخبر للمعرفة فهو أيضا معرف، إن الله غفور رحيم، فهي معرفة بماذا؟ بإن الله، معرفة بالمبتدأ، معرفة بماذا؟ معرفة بالمبتدأ. ولكن أن تأتي هكذا فتقول للبشر الرؤوف بالألف واللام، لا، أن تقول العزيز فيكم واحد مثلا، شي واحد عزيز ياك، كيف يكون شي واحد عنها عزيز ولا حميد ياك، ولكن نقول له العزيز، لا، ما تقولش العزيز، العزيز الألف واللام لاستغراق معنى العزة، واستغراق معنى العزة إنما يكون لله سبحانه وتعالى. إذن أعطاه اسمين من أسمائه سبحانه وتعالى ليجله وليكرمه. وتأتي الآية الأخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى التي ستكون منطلقة الدرس اللاحق بحول الله، هي قوله سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.